يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب الحج، بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا كتاب الحج، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فإن الإسلام بني على خمسة أركان: أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حيث قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق على صحته. وهكذا في حديث جبرائيل، حديث عمر رضي الله عنه، أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام الظاهرة، ويلحق بها كل ما كان ظاهرا فإنه يسمى أعمال إسلامية، ويسمى جميع إيمانا، ويسمى أعمال إيمانية أيضا، لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وإذا دخل أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان والإحسان، وكل ما أمر الله به ورسوله، وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، كله داخل في هذا، وداخل في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وداخل في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كل ما شرعه الله من أعمال، وترك كل ما نهى الله عنه سمى إسلاما، يعني خضوع لله، وذل بين يديه، وامتثال لأمره، فلهذا يسمى إسلاما، يعني الإسلام والخضوع. يقول: أسلم فلان لفلان، خضع له وذل له، أسلم لله، ذل لله، وانقاد لعظمته. فالإسلام والذل لله، والانقياد لأمره، وترك نهيه، هذا يقال له إسلام. ويقال له إيمان، لأن تصديق لأمر الله، تصديق لخبر الله قولا وعملا. ويقال له إحسان، لأنه إحسان من فاعله، متى أدى الأوامر وترك النواهي فقد أحسن. ويسمى بر، لأنه خصال خير، والبر هو الخير، ففعل الأوامر وترك النواهي يسمى برا، ويسمى هدى، ويسمى صلاحا، ويسمى إيمانا، ويسمى إسلاما، ويسمى تقوى، كما قالت الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الله بالإسلام كله، بطاعة الله كلها. يقول سبحانه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى ويقول سبحانه ولكن البر من اتقى إن الإبرار لفي نعيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي الأرض بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الرضا عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق على صحته وهذا لفظ مسلم. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم العمرة العمر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه بين فضل الحج والعمرة وأن العمرة كفارة لما بينهما يعني عند اجتناب الكبائر قاعدة الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مقيدة بترك الكبائر كما في قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس والجمعة جمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر واللفظ الآخر ما لم تغش الكبائر. فالعمرة العمرة كفارة لما بينهما عند اجتناب الكبائر والحج المبرور ليس له جزاء الجنة عند اجتناب الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ذلك أمه. فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق هذا الحج المبرور ليس فيما يبطله وليس فيما ينقصه فيها معاصي هذا هو الحج المبرور يجب الجنة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه عليها جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة سماه جهاد لأنه فيه جهاد النفس وجهاد النفقة في جهادان جهاد من جهة النفقة وجهاد من جهة الناس والأعمال وهو عام للرجال والنساء فرض مرة في العمر. ويعرف من هذا أنه ليس عليهن جهاد فيه قتال بل هذا خاص بالرجال الجهاد فيه قتال خاص بالرجال لكن لو هجم العدو على البلد جاهدن بحسب طاقتهن جاهد من السطوح ومن الأبواب ومن الطرقات لأن الدفاع واجب على المسلمين جميع دخولهم وإناثهم عند هجوم العدو على البلد لكن جهاد الطلب خاص بالرجال ليس للنساء فيه إلا عند ما يبتلينا. وفي أصله في البخاري في الصحيح في البخاري أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا من جاهد؟ قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور أفضل الجهاد حج مبرور في حق النساء. والحديث الثالث يقول عن جابر أن عربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة واجبة قال لا وأن تعتبر خير لك. هذا الحديث ضعيف وهم موقوف على جابر وهكذا الحديث الحج والفريضتان ضعيف لكن يغني عنهما ما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة عن النساء جهاد قال جهاد لا قتال الحج والعمرة دل على وجوبهما وأنهما واجبان على النساء كما هما واجبان على الرجل. ويدل على وجوبهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في تفسير الإسلام الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة خرجه الدارقطني بسند صحيح صحابة خزيمة. فجعل العمرة مع الحج في تفسير الإسلام وهكذا الغسل من الجنابة. فهذا مع حديث عائشة على الجهة الرسالة فيه الحج والعمرة يدلان على وجوب العمرة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كون اعتمر وقال خذوا عني مناسككم يدل على وجوبها أيضا لأنه اعتمر وقال خذوا عني مناسككم. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضه وليس بالحج المبرور جزاء الا الجنه رواه الترمذي والنسائي باسناد صحيح وله شاهد ايضا صحيح عند النسائي عن ابن عباس وله شاهد عن عمر فيه ضعف. هذا في فضل متابعة بين الحج والعمرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. لهذه أنس بن عمر سئل عن السبيل قال الزاد والراحلة. وجاء هذا منع عدة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبيل الزاد والراحلة، يعني في قوله جل وعلا ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد والراحلة يعني المرفوض والزاد، هذا السبيل، سواء الراحلة كانت بعيرا أو بغلا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك، السبيل ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد، هذا السبيل. إذا استطاع السبيل إلى مكة أوجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمره، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا، حج إن استطعت إليه سبيلا. وفق الله الجميع. واجب مثل غيرهم مرة في العمر، هذا الصواب الذي أجل تعمهم. لا الحج أوجب، يعني العمرة فيها خلاف والحج ما في خلاف، بإجماع المسلمين حج فرق ركن من أركان الإسلام، إنما الخلاف في العمرة فقط. نعم في سنة التاسعة والعاشرة متأخر وجوبه، يعني وجوبه إلا شرعية قديمة لكن وجوبه في سنة التاسعة، طال بعضهم سنة ستة أو خمس ولكن أرجح أنه متأخر. لا حرج، لا حرج إذا تيسر ولا في زحمة ولا في أذى، مثل ما فعلت عائشة أذن لها النبي واعتبرت بعد الحج مع أنه معتبره قارنة، ولكن أذن الله وعمرها من التنعيم، إذا تيسر من دون أذى فلا بأس، أما إذا كان زحام وقد اعتبر فالترك أفضل مثل ما ترك الصحابة، تكفي العمرة السابقة والأفضل أحسن إليه. إذا كان ما في زحام يأخذ 100 عمرة كما تيسر، ولا 1000 عمرة كما تيسر، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العمرة لو كفارة لما بينهم، هذه 100 عمرة ولا 1000 عمرة متى ما تيسر بغير مشقة وبغير إيذاء للناس. أحسن الله إليك، من أتى بعمرة أحرم من الميقات وأراد أن يأخذ عمرة ثانية هل يذهب إلى الميقات؟ لا لا، تنعيمك ما دام مكة تنعيمك مثل ما أراد عائشة أو عرفة أو غيره، يعني الحل خارج الحرم بس. ومن قال أن أحسن إليك ليس للسعودية فقط، هذا الأجانب يعني يروحون يعني للتنعيم فقط، السعوديين يحرمون من الميقات، يعني السعوديين لهم شرع حالهم، يقولون كذا أحسن الله إليك، يقولون أفتوا قالوا اللي يقول أجهل من فطر المفاهمة، أقول اللي يقول جهل مركب، السعوديين وغيرهم سوا. أحسن الله إليك. صلاة العصر شيخ، فهم بعض الناس أنكم تقولون بجواز عيب جهة معينة أو بلد معين أو قرية، ما نقول ما سمى غيبة، ما عدد العيب ترك العيب أحسن، ما عدد الزوج يتكلم في عرض ما أخرى الناس يقول عنهم، لكن ما سمى غيبة، ما أتوا في قوله ولا أكتبه، لأقل أهل الجزائر عندهم عدد كذا أو أهل الرياض عندهم عدد جزاء أو المكة عندهم عدد جميل زينة، ما يقال هذا غيبة. فهمت؟ العمرة نقول أهل الجزائر عندهم فتنة القتال الآن ما يسمى غيبة. العمرة وهكذا في الصومال وهكذا في أفغانستان. البعض فهم أنكم تقصدون أن هذا عابهم مثلا أنهم أهل بلد كذا جبناء أو أهل بلد كذا، هذا شيء يتعلق بالأمر الآخر، هذا أمر آخر ينبغي تجنب هذا الشيء سبب الفتن. ثم أيضا قد يقوله كاذب ما يدري عنه فدي عن العموم، ينبغي يحتل من شر لسانه، ما يدخل في قوله ولا أسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، يكون على النهي، لا سخرية الاستهزاء، هم هذا يرميهم هم هم بخلاء ولا جبناء، ترك هذا أولى، لكن يكون يدخل غيبة هذا محل نظر، العلماء عرفوا الغيبة بأن يذكر معين في إنسان معين أو جماعة معينين فلان وفلان. طب عمرة أخرى النيابة يا شيخ، إذا كان الشخص لا يستطيع المرض، أما هذا قد يدخل في قوله اللي سأل عنها، قد يدخل في قوله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب، قد يدخل في هذا، لأن هذا لمز للبلد أهل البلد، لم نبز لهم بألقاب قد يكرهونها وتسبب فتنة وعداوة، فينبغي تركها، تدخل في لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هل العمرة تدخلها النيابة يا شيخ إذا كان الشخص مريض؟ نعم العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريض؟ الأمر مثل الحج، إذا كان ما يسلم منه ينوب أو كبير السن عاجز، مثل ما قال رجل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير فأخر لا يدفت الرأي، قال حج عن أبيك وأتمر. والمرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يدفت الرأي، قال حج عن أبيك إذا كان عاجز كبير شيخ كبير أو مرض لا يرجى بره. أما المرض العاجي لا، لكن مرض لا يرجى بره مثل الشيخ الكبير العاجز. بعض الشباب تتوقع أنفسهم من الحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه للإرشاد للحجاج، لكن يخذ لهم بعض الناس وبعض العوام يقولون الحج فرضه يقضي برضه أو اترك المجال لغيره. ما عندي دليل، لكن مسألة مراعاة أن لا يحصل زحمة على الناس، يعني يقدر هذا في نفسه لعله يؤجر بهذا لأجل الحج السنة الأخيرة في سحام كثير، فإذا أراد هذا. لكن الداعية ما الداعية 10 أو 20 ما يضرون الناس، ما يكلم الله يرحمه. إذا بيهجد الدعوة هجدها الله خير. هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ ما نعرف، العمرة كلها في ذي القعدة، كل عمرة في ذي، لكن عمرة في رمضان أفضل. حديث ألا سحصل عليك ولعل له عذرة أن صلى عليه وسلم. حديث ألا سحصل عليك صحته شو هي؟ الزاد الراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها بعض، يعني من باب الحسن لغيره كله. وأجمع العلماء على المعنى هذا مجمع عليه أنه الزاد والراحة، هذا محل إجماع مو محل خلاف. الحج بالمال حرام يفسد الحج أو يصح؟ الحج صحيح ويعدم، الحج صحيح ويعدم، يعني الحج معظم أعمال ما لا تعلق بالمال، أعمال كلها أعمال، لكن يعدم على أنفقة الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب فضل الحج وبيان من فرض عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجبا بالروحة فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. وقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وآله وأصحابه وإهتداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث كلها تتعلق بالحج، حج الصبي والحج عن كبير السن والحج عن الميت، تدل الأحاديث على صحة الحج من الصبي الصغير فيكون نافلة كما يأتي، وعلى صحة الحج عن الشيخ الكبير العاجز فحج عنه ابنه أو بنته أو غيرهما، وهكذا الحج عن الميت إذا كان أي حج دين أو حج فريضة يحج عنه أيضا. الحج الأول أن ركبا النبي لقي ركبا من روحاء، روحاء موضع في طريق المدينة إلى مكة، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم هناك فقال له من القوم؟ يسأله فقالوا مسلمون، يعني نحن مسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقال ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. هذا يدل على أن لا بأس بحج عن الصبي، حج عن أمه ولا أبوه، من يتولاه اللي هو معه لا حج عنه فلا بأس وله أجر، للصبي أجر وللذي يحج به أجر. ولكنه نافلة، ويدل على أنه لا مانع يحج عن الصبي أمه أو أبوه أو غيرهما من يتولى شأنه. وفي صحيح البخاري عن السائب يزيد الهندي رضي الله عنه قال: حج بي مع النبي وأنا ابن سبع سنين، حج بي مع النبي وأنا ابن سبع سنين. وابن عباس حج مع النبي حجة الوداع ولم يبلغ، قال يقول قد ناهز في الإحسان يعني لم يبلغ، فدل ذلك على أن حج الصبي لم يبلغ لا بأس له نافلة، كما يأتي في آخر الباب: أيما صبي حج ثم بلغ الحلم فعليه حج حجة أخرى تكون نافلة. الحديث الثاني حديث ابن عباس أن الفضل بن عباس أخوه هو أكبر من عبد الله، الفضل هو أكبر من عبد الله، هو أكبر أولاد العباس، وله أولاد عدة أولاد منهم عبد الله ومنهم قثام منهم كثير، هم جماعة، والفضل أكبرهم، كان يكلنا بأبا فضل، يقال للعباس أبا الفضل. كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوداع من صرافة من منى إلى المزدلفة إلى منى، فسألت النبي امرأة قالت إن أبي شيء خبير